هو الحنظلي بن راهوية كلهم عن جرير بن عبد الحميد. قال أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزل الري وقافيها من الطبقة الثامنة، عن موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي، هذا موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي الهمداني بن ثقة كان وسطة عابد كان وسط الطبقة الخامسة ولا أعرف اسم أبيه، عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي الوالبي الكوفي هو أبو هشام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، حبر الأمة وبحرها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ولو في ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ومنها أن في قوله قال أبو بكر، وذلك لبيان اختلاف الشيوخ في صيغ الأداء، فقد صرح أبو بكر بن أبي شيبة بتحديد شيخه له وذكر اسم شيخه وذكر شيخه باسمه واسم أبيه بخلاف الآخرين فلم يفعل ذلك. هذا هو سبب تفصيل ذلك. عن أبي موسى بن أبي عائشة قال في الفتح لا أعرف اسم أبيه وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار سعيد بن جبير انتهى. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل، أي في توضيح معاني قوله عز وجل وبيان سبب نزوله، لا تحرك بلسانك، لا تحرك بلسانك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءاته. لماذا؟ خشية أن يتفلت منه، فأعلمه الله تعالى ليس هذا صفة تلقيك، فإنه مضمون. الإنسان يخشى أن يفوته أو ينسى أو يتفلت بعضه إذا لم يكن مضمونا من الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان في ضمان، ضمان من الله أن يحفظه ثم يعني أن يثبته في قلبه ثم يعلمه بيانه، فهذا لا يحتاج إلى هذا. فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، ويتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على وجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوحي له حالتان، حالة ملكية يعني معناه كالملك إذا جاءه شيء من الله سبحانه وتعالى ثبت عنده لا يمكن أن يتخلف ولا حرف ولا نصف حرف منه، بل يبقى كما سمعه علمه الله سبحانه وتعالى، وحالة بشرية. وهذه الحالة الأولى هي التي تكون في ما سبيله التبليغ، فكل ما سبيله التبليغ إلى الأمة لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، محفوفا بعناية من ربه، لا يعتريه شيء من النسيان ولا الغفلة ولا إسقاط شيء منه. فهذه الحالة هي التي وعده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها، سنقرئك فلا تنسى. وأما الحالة الثانية، حالة البشرية، فهو كسائر الناس بشر، إنما أنا بشر، ينسى، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ينسى. وكان يتقدم أمام الناس ويصلي إماما ويسقط بعض الآيات، بحيث أنه يسأل أبين ألست صليت معنا؟ قال بلى. قال ماذا أن أسقط بعض الآيات؟ قال ظننتها أنها نسخت، لما تجاوزتها ظننت أنها منسخة. قال لا، بل نسيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بشرية، له حالة تكون حالة يعني محفوظة وتكون كحالة الملائكة. ولذلك في بعض الأحيان يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي بعض الأحيان كان يأصب حجرين على بطنه من شدة الجوع. إذن له حالات في هذه، كونه بشريا حال، وكونه يعني خلاف بشر، وهذا فيما يتعلق بما هو مسيس إلى الوحي وإلى ما ينزل إليه، ففي هذه تغلب عليه الروحانية، أي روحه التي استمعت من الملك يبقى معها ذلك حتى يبلغه. فإذا بلغ ذلك إلى الأمة ليس من اللازم أن يحفظه ويبقى معه، بل ينساه كما ينسى الناس الآخرون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله تعالى ما كان من التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا أوجب الله أن يبلغ ما أنزل إليه وأمر بتبليغه. ففي هذه الحالة لا يخشى ولا يتوهم أنه ينسى شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل ملك الوحي ماذا بالوحي بالوحي ماذا يفعل مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني يحرك شفتيه ولسانه شدتين شدة استعجاله لحفظ ذلك الذي سمعه من الملك مما اختلف معنى هذا الكلام مما وتؤذره. فقال القاضي عياض رحمه الله معناه كثيرا ما كان يفعل ذلك مما، قال وقيل معناه هذا من شأنه ودأبه فجعل ما كناية عن ذلك، وأرغمت النون من في ميم ما. ومنه قوله في حديث سمورة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا، أي هذا من شأنه حالته هكذا. قال فيشتد عليه ذلك، يشتد ببناء فعل الفاعل وفاعل ضمير التحريك المفهوم، أي يشق عليه صلى الله عليه وسلم تحريك شفتيه، فكان ذلك يعرف منه أي يظهر على وجهه شدة ذلك ومشقته، يعني أنه يعرف من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من آثاره، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاء، أي ليسير عرقاء. فأنزل الله تعالى بهذا الشأن لا تحرك به لسانك، لا تحرك بالقرآن الموحى به إليك لسانك، لماذا؟ لتعجل به، أي لتأخذه على عجلة، لا تحرك لسانك اسكت، لا تحرك لسانك أي لتأخذه على عجلة، أي لتأخذه على عجلة لا تحرك لسانك، تحريك اللسان ممنوع. ثم قال الله سبحانه وتعالى علل النهي عن العجلة بقول إن علينا جمعه وقرآنه، لأن علينا جمعه في صدرك، كل ما تسمعه سيجتمع في صدرك وتقرأه بعد ذلك على الناس، إذن ما الفائدة في استعجالك؟ لا فائدة فيه إلا مجرد مشقة والتعب، فخفف الله عنه في ذلك. فإذا قرأناه أي قرأنا القرآن قرأه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه أي قراءته، قراءة جبريل عليه السلام، يعني قال ابن عباس موضحا معناه أنزلناه، إذا قرأناه أنزلناه على لسان جبريل، يعني أن معنى قرأناه أنزلناه على لسان جبريل عليه السلام، فقرأه عليك فاستمع له، معنى استمع معناه فاتبع قرآنه استمع له، هذا هو معنى الاستماع، استمع إلى قراءة جبريل عليه السلام. فالقرآن هنا أيضا بمعنى القراءة، فإذا قرأناه أي تلاه، إذا تلاه جبريل عليه السلام ففي إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه، فاتبع قرآنه أي فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك، إن علينا بيانه. ثم ليس الحفظ للفظه فقط بل معناه أيضا مضمون لك، وذلك أننا نبينه على لسانك، وذلك الله سبحانه وتعالى أي آية نزلت في جنبها معناها واضح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى سؤال أحد ولا التفكير فيها، فالبيان لله سبحانه وتعالى، سواء كان لفظها تلاوتها ترتلها، وسواء كان معناها شرحها وما يستنبط وما يستفاد منها وما تضمنت مفهومها منطقها، هذه كلها مضمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه إن علينا بيانه أي أن نبينه بلسانك للأمة، نبين لفظه نبين معناه، نبين المقصود من القرآن من الآية المعينة ماذا أراد منها، لأن الأمر المضمون الأمر الجملي هذا شيء، والأمر التفصيلي الذي يحتاج في دلالة آية معينة على المراد منها لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا واضح له وبين، يعلم المقصود من الآية، يعلم المقصود من الآية، ولذلك الصحابة إذا سألوه عن مضمون آية أما أراد بها يوضح لهم ذلك، قالوا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال شق عليهم ذلك، شق على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا أينا لم يظلم نفسه، الظلم هذا عظيم، الإنسان يظلم نفسه يظلم ربه يظلم يعني بالمعاصي يظلم نفسه، يظلم إنسان يظلم الناس يظلم الحيوانات إلى آخره، ظلم كثير، شق على قال ليس ذاكم ليس ذلك إنما هو الشرك، إذن هي يعني معناه ظلم معين وهو الظلم العظيم، ولا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، إذن معنى ذلك أن هذه الآية عامة أريد بها معنى خاص وهو الشرك. ففي مثل هذه الحالة هم يسألونه ويجيب ويبين لهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك. ما قال جبريل جاء لك فسر لك ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ضمن له بيانه ماذا أراد بالآية بعد أن سمع الآية يعلم معناها وما مغزاها وما المراد منها وما منطقها وما مفهومها. كل هذه واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم يبينه الله سبحانه وتعالى بلسانك. وقيل معناه إن علينا تفسير ما في من الحدود والحلال والحرام، قالوا قتادة. وقيل إن علينا بيان ما في من الوعد والوعيد وتحقيقه ما ذكره قلت. والأولى تفسير البيان بما يعم هذا كله، وقد ذكرت في المنحة الرضية شرح التفتح المرضية توضيح ذلك، وحاصله أن البيان إلى آخر الأبيات هنا حيث قلت إخراجه من حيز الإشكال إلى تجله البيان الغالي، وهو المبين ويطلق على ما حصل البيان عنده عند النبلاء. البيان يطلق على المبين، فهو كل ما أزال مشكلة تقييدا أو تخصيصا أو نصا جلا. البيان يعم التقييد المطلق، التخصيص العام، النص يعني كلها تدخل فيه. كذلك التأويل والبيان قد يطلق للإيضاح مطلقا ورده، كذلك التأويل والبيان قد يطلق للإيضاح مطلقا ورد. سبقه الإجمال أو لا ستقدمه الإجمال أم لا؟ لا يشترط أن يكون للبيان إجمال سابق سواء سبق أم لا. يعني سبقه الإجمال أو لا، فالبيان يأتي ابتداء أو بعد إجمال مبارك. البيان أعم من حيث المعنى، وإن كان أصوليون يعني يعرفون بتعريف خاص وهو ما جاء في مقابل الإجمال، لكن في اللغة وفي الشرع وفي مضمون الشرعي البيان الله سبحانه وتعالى قال في شأنه ثم إن علينا بيانه. البيان يعم كل ذلك، سواء كان بيانا خاص الذي أراده الأصوليون وهو ما يقابل الإجمال وغيره من التقييد المطلق وتخصيص العام والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، سواء تبينه إجمال أم لا، فهذا كله بيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل بعد نزول هذه الآية أطراقا، أي سكت صلى الله عليه وسلم أو نظر إلى الأرض ساكتا من الإطراق والسكوت أو النظر إلى الأرض، هكذا فسر. فإذا ذهب جبريل عليه السلام من عنده بعد القراءة عليه، وفي الرواية التالية فإذا انطلق جبريل قرأه صلى الله عليه وسلم كما وعده الله، في رواية البخاري أو في الرواية التالية يقول إيه، وفي الرواية التالية قرأه وتبارك زاد في نسخة تبارك وتعالى، وفي الرواية التالية قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كقراءة جبريل من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بأول مرة سمعه هذا حافظه ولا يحتاج إلى معاودة مراجعة إلى آخره، بل حتى يبلغه للناس مضمون لديه. وأما مراجعة جبريل كل رمضان يأتي هذا للتلذذ بالقرآن وزيادة للإيضاح، وليس لعدم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ونسيان التذكير، لا، بل كان في العام الذي توفي فيه راجعه مرتين، ختم القرآن مرتين أمام جبريل هو يقرأ ويستمع، فهذا كله للإيضاح لزيادة الإيضاح، وليس لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعضه للتذكير، لا. والحديث في مسائل، المسألة الأولى هذا الحديث متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان استحباب الاستماع لقراءة القارئ والتأدب معه بالإطلاق والإنصات. هذه الصفة تعم أمته، فالأمة تجاه القرآن ماذا إذا سمعوا؟ أن يستمعوا متأدبين مطرقين رؤوسهم ساكتين منصتين تأدبا مع القرآن، أن القرآن عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه الله تعالى بهذا، فينبغي الإنسان إذا سمع يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى الرحمة باستماع القرآن، جعل الرحمة على استماع القرآن، فينبغي الإنسان أن يتأدب مع القرآن. لكن استماع القرآن خاصة وجوبه يكون في الصلاة فقط، فهذه الآية محمولة على جميع الوجوه التي ذكرت فيها، وكذلك حديث أبي موسى وغيره وإذا قرأ فأنصتوا، هذا محمول على ماذا؟ على ما كان في الصلاة. ومع ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، بل إذا قرأ القرآن ينبغي للعبد أن يتأدب ويستمع، لكن عنده إذا كان عنده يعني مهمات تمنعه من ذلك واشتغل بأشغال ما في معنى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل أو مد رأسه أو دخل في المسجد النبوي والناس يقرؤون القرآن كل لحاله ويرفعون أصواتهم، فقال فنهاهم عن ذلك، قال لهم لا يرفع بعضكم على قراءة بعض، نهاهم عن ذلك، وما ألزمهم باستماع بعضهم وقراءة بعضهم، بل كل أحد لحاله يشتغل جائز. فدل على أن استماع القرآن كل ما قل ليس واجبا، إنما هم باب الآدم ومن باب ما يستحسن ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمه باستماع القرآن، فينبغي أن لا يفوت تلك الفرصة. وأما إذا كان عنده أشغال فليس واجبا على أن يستمع. وهكذا وكذلك أيضا من بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من معالجة شدة عند نزول الوحي عليه، وذلك لثقل الوحي، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، الوحي هذا ثقيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق منه، بشر هو بشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمده بمدد روحانية فتحمل ذلك، وإلا كما قال في أول مرة لما جاءه جبريل وخشي، فجاء إلى خديجة رضي الله تعالى قال لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، هذا يعني في المرة الأولى حصل لهذه الشدة، فكيف إذا تكرر علي أموت؟ قالت له لا كلا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصيب إلى آخر ما قالت. إذن فالله سبحانه وتعالى لو لم يقويه لهلك البنية البشرية، هذه لا تتحمل بنية الملائكة، لأن هؤلاء يعني قوتهم يعني مضاعفة على قوة البشر بأضعاف أضعاف، ولكن الله سبحانه وتعالى أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث إنه يتحمل ذلك ولا يؤثر فيه صحة من حيث الصحة. قال ومن معاناة صلى الله عليه وسلم تلقي وحي الملك بحيث إنه كان يحرك شفتيه لئلا ينسى، وقيل إنما كان يفعل ذلك من حبه له وحلاوته بلسانه، والأول أظهر، فنوي عن ذلك حتى يتمع له كله، لأن بعضه مرتبط ببعض، فهذا هو إيه؟ هو من جملة الفوائد، وفوائد كثيرة. قال ومن جملة فوائده هذا ما يسمى مسلسل في فن مصطلح يسمونه مسلسل، مسلسل على مسلسل اتصل بالسلسلة وشبهه، أو يقول بعض العلماء هذا هو صفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه هكذا، هكذا وصل إلينا. على كل حال هذا مسلسل، لكن مسلسل إيه؟ مسلسل بتحريك الشفتين، هذا يسمى مسلسل بتحريك، فحركه. فقال ابن عباس رضي الله في رواية أخرى قال فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك الشفتين، وقال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك الشفتين، ثم منه سعيد بن جبير، ثم منه موسى بن أبي عائشة، ثم حتى وصل إلى متأخرين. هذا يسمى مسلسلين، مسلسل بتحريك الشفتين، هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسم، وخيره الدال على الوصف، دال بالتخفيف للوزن على الوصف، ومن مفاده زيادة الضبط السكن، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل، وربما لم يصل كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. هكذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية. ومنها بيان أن الله تعالى تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى القرآن، وأنه كان بعد نزول هذه الآية يستمع وينصت لقراءة جبريل عليه السلام، وإذا انتهى جبريل من قراءته وذهب من عندي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما قرأه جبريل عليه السلام من غير زيادة ولا نقص، كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. ومن أن فيه إشارة إلى أن أحدا لا يحفظ القرآن إلا بعون الله تعالى وفضله، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، من خصوصيات القرآن ببركة محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته تستطيع أن تحفظه كله، الصغار والكبار، الرجال والنساء، العبيد، كلهم يعني كل في مشاغله في أشغاله يستطيع أن يحفظ القرآن، هذا توفيق من الله. ويقال إن التوراة محافظه إلا أربعة منذ أن نزل إلى أن انصرف، أربعة فقط، موسى ويقال يعني داود ويقال عزير ويقال هارون أو ما إلى ذلك. على كل حال أربعة فقط ولا يستطيع أحد أن يحفظه. ولذلك لما جاء عزير كما يقال في الحكاية لما جاء عزير بعد 100 سنة حياه الله تعالى قالوا إنه كان قالوا إذا كنت عزير إن عزيرا كان يحفظ التوراة فنعم نأتي بالتوراة فإذا قرأته فأنت عزير. فجاءوا بالخابية وكان في التوراة وفتحوه فقرأه كله فقال هذا من الله ما هو بشر هذا. وقالت اليهود عزير من الله فضلوا بهذا بسبب أنه كان لا يستطيع أحد يقرأه. فالقرآن الكريم مع كون أضعاف أضعاف التوراة والإنجيل ما يضمن القرآن ما تضمنه القرآن أضعاف أضعاف التوراة والإنجيل ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر هل من حافظ يحفظه هو أنا عليه أبشر نحن نريد نساعد نعين من نريد حفظ القرآن. ولذلك إذا توجه الإنسان يكون بشراشير الجميع يعني إلى القرآن ما يصعب عليه أي شخص حتى البليد الذي يعني لا يستطيع يعني يحقق شيئا القرآن مصلحة يحفظه. هذا عناية من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة حتى هذا الفضل العظيم هذا القرآن الكريم بحرف 10 حسنات الحسنات كل بعشر أمثاله إلا القرآن فإنه بحرف 10 حسنات مو بكلمة ولا بجملة. فهذا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعله ميسرا لكل أحد فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يحفظه ومنها ما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى اختلف السلف والخلف في الهذ أي الإسراء في قراءة أو الترتيل فمن رأى الهذ أراد استكثار الأجر وحوز الحسنات بعدد كلمات ومن رأى الترتيل وهم الأكثرون ذهبوا إلى أن تفهم إلى تفهم معانيه والوقوف عند حدوده وتدبر آياته وتحسين تلاوته كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني عاد الترتيل هو المطلوب. وأما الذين يعني يرون أن يختم كل مرة كل فترة يعني فهؤلاء رأوا أن بكل حرف 10 حسنات لكن المأمور به الترتيل والنبي صلى الله عليه وسلم كان الترتيل كما أمره الله سبحانه وتعالى يعني هذا هديه. فإذا معنى ذلك أن يختلف الأجر الذي يترتب على هذا من الأجر الذي يترتب على هذا يختمه مرة واحدة ورتب ويتدبر معانيه فأعطى على كل حرف أجرا كبيرا. وأما الذي يعني أعطى يعني يكرره بدون ذلك فله أجر يتضاعف عدده لا من حيث ما تضمنه من كثرة المطلوبة. فإذا يختلف بالكمية الكمية هي المحددة ليس الكيفية هي المحددة ليس الكمية الكم يتضاعف لكن الكيف يختلف. فترتيب القرآن هو هادي النبي صلى الله عليه وسلم بغي الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن أن يختم الإنسان في أقل من 3 هذا ورد النهي عنه. ولذلك ابن حزم يرى تحريم ختم القرآن في أقل من 3 لازم يكون قف عند 3 لكن السلف مختلفون في هذا مشوا على ذلك ونحمل أحوالهم على ماذا على أنه لم يصل إليهم النهي أو وصل إليهم فحملوه على أنه خلاف أولى وكذا تأويل. لكن الإنسان ينبغي أن يكون أن يقف عند ذلك وهي قراءة مرتلة يعني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ولعلهم يتفكرون كتاب يعني كتاب أنزل نظر ليتدبروا آياته والإسراع يمنع ذلك. المضوء المأمور به في القرآن هو التدبر إذا تدبر الإنسان يقع في قلبه من النور ما لا يعلمه إلا الله. وإذا أسرع سعي إسراع فهذا لا ينال ذلك للفضل الذي يترتب على ذلك. فينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن بالترتيل وأن يحقق تجويده ثم يتدبر التدبر وليس لاهيا لاغيا. قال ومنها أيضا أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو ذهب الجمهور أهل السنة وهو صحيح في كتب الأصول. لماذا؟ الآية الحديث هذا يدل على الآية تدل عن هذا وهو قال ثم إن علينا بيانه. هذا نص أو تقول على الأقل ظاهر يدل على تأخير البيان لأنه عبر بثم والذين أوجبوا البيان، تأخير البيان ما يجوز فيه، يعني نقسم قسمين: تأخير البيان عن وقت الخطاب، تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، لأن هذا تلاعب، جاءهم شيء لا يفهمون معناه حتى ينتفروا به ويضيع وقت، لا هذا لن يكون، لأن هذا مخالف لحكمة الله سبحانه وتعالى وتشريعه. تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع ما يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز وهو الواضح، يعني معناه نزلت الآية وما أجبر الناس لن يعملوا بها اليوم، فإذا جاءت حاجتي يأتي بيانه، وهذا يدل عليه قوله ثم إن علينا بيانه. إيه؟ قال إيش؟ لا تحرّي بكتابه تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وتقرأه على الناس، ثم إن علينا بيانه عند الحاجة نبينه لك. ما المراد بهذه الآية؟ ما المراد بهذا الخطاب؟ هذا إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني لا يجوز، تأخير البيان عن الخطاب جائز. قال: ونص على الشافعي رحمه الله لما تقتضي ثم من التراخي. قال في الفتح: أول من استدل بذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر الخطيب وتبعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن مراد استمرار حفظه له وظهوره على لسانه فالآذى هذا بعيد، هذا بعيد، ما أول به الحافظ هذا غير مقبول. قلت إيش؟ حمل البيان على معنى استمرار حفظه فقط بعيد، فالأولى حمله على ما يعمه وجميع أنواع البيان، فتبصر الله تعالى. وقال أمدي: يجوز أن يراد بالبيان إظهار لا بيان مجمل، يقال بان الكوكب إذا ظهر. قال: وأجد ذلك أن مراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه، والاختصاص لبعض بالأمر المذكور دون بعض. وقال أبو الحسن البصري إلى آخره، على كل حال ما قال في، وقال أبو الحسين البصري هذا معتزلي: يجوز أن يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي، فلا يتم الاستدلال، وتعقب باحتمال إرادة معنيين: الإظهار والتفصيل وغير ذلك، لأن قوله بيانه جنس مضاف فيعم جميع أصناف البيان من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونص وغير ذلك. قلت: هذا الذي حققه في الفتح أخيرا هو حق، وحاصله أن مراد بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه جميع أنواع البيان من جهة لفظه ومن جهة معناه، وحمل الآية على بعض أنواع البيان دون بعض تحكم لا دليل عليه، فيكون لفظه محفوظا لديه لا يغيب عنه شيء حتى يبلغه، فمتى أراد تبليغه استطاع أداءه كما سمعه من جبريل عليه السلام، فما يكون معناه ظاهرا لديه ظهورا لا خفاء فيه، وإذا أراد بيان أحكامه أراه الله تعالى ما أراد منه. لذلك قال لي: إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يريه الله سبحانه وتعالى ما المقصود بهذه الآية وماذا أريد منها، فإذا أراد أن وجه أحد الناس أو أمته جميعا يتضح له المعنى بدون مساءلة جبريل ولا بدون انتظار وحي، لكن أحيانا ينتظر، وهذه أحوال مخالفة لهذه، لكن عموما هكذا لا خفاء. وإذا أراد بيان أحكامه أراه الله تعالى ما أراده منه، وتكون دلالته كلها ظاهرة لديه متى أراد بيانها للناس استطاع، فهو يعلم تفصيل مجمله وتأييد مطلقه وتخصيص عامه وناسخه منسوخه وغير ذلك من أنواع الدلالات. وأما مسألة تأخير البيان فقد وقع فيها اختلاف بين العلماء، والصحيح ما عليه الجمهور من أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة جائز وواقع، وهذا هو الصواب لقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، فقد عبر بثم المقتضية التأخير، وإلى هذا قد أشرت في الصحبة المرضية حيث قلت: ولا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت حاجة المكلف المعان، لأنه يقع في التكليف ما ليس يطاق وهو ممنوع عن سمع، جوزه بعض ولكن قال لا يقع فالإجماع حتما حصل، وجوز الجمهور تأخيره عن وقت الخطاب لاحتياج فانصرا، وربما الحاجة تدعوك إلى تعجله أو ضده فلتعقلا، فواجب تعجله إذا يخاف فواته بلا تمكن التلف، وجاز تدريج البيان، وكذا تأخير إسماع مخصص خذا، تأخير إسماعي هذا جائز، ووجب اعتقاد عام والعمل كل الأدلة عند كذا عند النبذ، يعني اعتقاد عام إذا نزل ما يحتاج إلى بحث المخصص تعمل به وجوبا، فإذا وجد بيان تعمل بالبيان بالتفصيل. أما العمومات كلها وذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هكذا هديهم. فإذا جاء نص عام عملوا به، ثم بعد ذلك يتم البيان. لما نزل قوله تعالى فعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جعل بعض الناس عدي بن حاتم خيطين أسود وأبيض على رجليه، ثم يأكل ويشرب حتى يتبين الضوء النهار بذلك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا معناه لما جاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن إنه يسالك العريض، يراد حتى إذا استطاع أن يدخل ضوء النهار وضوء الليل تحت وسادته. فقال له إنما هذا من الفجر، بياض الفجر وبياض بياض النهار وسواد الليل. ولم يعنفه على عمله بالعموم، هذا هو محل الشاهد. هو عمل بالعموم والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، ولكن قال أخطأت، هذه آية ليست على عمومها بل أرادها نوع خاص من البياض والسواد. وهكذا كثير من الصحابة يعمل مثل هذا، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن الواجب على المسلم إذا سمع آية عامة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عام أن يعمل به، إلى أن يأتيه مخصص فإن ذلك يعمل بذلك ولو كبير. أما قبل ذلك لا يجب عليه البحث عن مخصصات. وبسند متصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا أبو عوانة والضحم بن عبد الله الأشكري عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي قاسي يعني من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه. فقال لابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. هذا في رواية البخاري قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان الرسول يحركهما، وقال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فرق بين الروايتين. ابن عباس قال فأنا أحركهما كما كان، ما قال كما رأيته، احتمال أن يكون لأنه متأخر لإدراك، احتمال أن يكون ما شاهد أخذ ذلك عن صحابي آخر أو النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. إذن ما قال كما رأيته. وأما سعيد فلما رأى ابن عباس يحرك شفتيه قال أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، لكن رواية مسلم ما بينت ذلك. فشاف حرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك لسانك تعجل به إن علينا جمعه قرآن. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، أي كما أقرأه جبريل عليه السلام. والحديث متفق عليه وتقدم السلام عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا شيبان فرّه قبله باب، باب الجار بقراءة للصبح والقراءة على الجن، أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الجن كما هو نص القرآن، وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن، فيبين ذلك في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا شيبان فرّه الأبلي، أبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد لام، قرية من قرى البصرة. هذا من أكابر شيوخ المسلم رحمه الله تعالى، هو روايته ما يمدحونها، لكن المسلم رحمه الله تعالى إذا حدث من طريقه يقول أنه ما تابعه على غيره. فلذلك أبو حاتم يقول احتاج إليه الناس أخيرا، لأنه يعني طال عمره فاحتاج الناس، تأخر فاحتاج الناس له، وإلا فهو من أول ما كانوا يبارون بروايته، لكن لما تأخر وقته ومات التقاط الحفاظ عادلوا إليه، ومنهم مسلم رحمه الله تعالى يروي عنه. قال حدثنا أبو عوانة والضح عن أبي بشر، أبو بشر جعفر بن إياس، أبو بشر وأبي وحشية جعفر بن إياس الطبقة الخامسة، عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه من قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأهم. ما قرأ عليهم إنما قرأ لنفسه، لكنهم استمعوا قراءتهم. هكذا نفى ابن مسعود، لكن عن المختلفة أن صلى الله عليه وسلم جاءه داعي الجن فذهب انطلق معه، رواية أخرى ثبت. فهذا حسب علمه قال ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال: وفادة الجن، وفدى عليه وفد الجن، وذهب في حاجته إلى سلك عكاب واستمع إليه الجن، هذه حالة وهذه حالة، فأحواله مختلفة. فكل حديث فكل راو حدث بما يعلمه. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: ابن عباس رضي الله عنه: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين أي قاصدين إلى سوق عكاظ. عكاظ هذا كان سوقا في الجاهلية وراء عرفة، فكانت قريش تجتمع كل سنة وتبدأ من ذي المجاز ثم عكاظ ثم مجنة ثم عرفة، وهكذا ينتقلون أسبوع هنا وأسبوع هنا وأسبوعين هنا، وهكذا شهر يعني يتفاخرون يتناشرون الأشعار ويتجرون تجارة ذلك. فهكذا كان، فجاء الإسلام وأقر عرفة فقط لأنها من النسك مناسك الحج، وهي منسك إبراهيم عليه السلام وشعائر الله سبحانه وتعالى، فبقي ذلك. فقال إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. إلى سوق عكاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى عكاظ ويدعو الناس إلى الله في ذلك الجمع العظيم، العرب تجتمع هناك كلها قبائلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك كان، قالوا كان يدعو الناس هناك، يدعوهم إلى الله، وأنه لا يستجيب له لكنه يؤدي ما أمر به من دعوة الناس إلى الله. وكان يعني وقد أظلكم نبي ذاك شفتم ذاك القسيس هذا الذي كان يعيض بعكاظ، قص بن سعيدة. قص بن سعيدة كان من أشراف العرب فكان يعيض هناك، وقد أظلكم نبي من هذه الجهلاذ القبيلة، ويشير إلى قريش إلى بني هاشم، ونبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وهكذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يحضر هناك، وبعد أن يوحى إليه كان يدعوهم إلى ذلك. فبينما هو يذهب إلى عكاظ ليذكر الناس بات في نخلة، في وادي نخلة، فماذا؟ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. حيل بالشهب، كانت الشياطين يصعدون كما يقال في بعض الروايات إلى السماء الرابعة أو إلى ما دونها إلى السماء الدنيا، كانوا يتصرفون تصرفا كاملا في ذلك. فلما بعث موسى عيسى عليه السلام طرد من بعض السماء وقصروا على السماء الدنيا، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم طرد عن السماء الدنيا نهائيا، فإن ذلك تحير إبليس وقال: هذا أمر حدث، ما منعنا بالشهود هذه يعني نتقتلنا ونموت بسببها إلا لأمر حدث، فابحثوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى نعلم ما الذي حدث. وأرسل إلى جهة إلى العرب هنا، إلى جهة عكاظ إلى كذا، أتات قومه، لأن هذا من هذه الجهة تخيل أنها هي السبب. فجاءوا وباتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن، فرجعوا إلى قومه: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا يعني أنزل من بعد موسى إلى آخره وقام، فالله سبحانه وتعالى هي هداية بيده. شدة القسوة وشدة الغفلة وشدة الكفر ما يضره إذا أراد الهداية، أدخل في قلوبه مجرد سماع القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سحرة موسى عليه السلام لما غلبهم في نقطة واحدة خروا سجدا وقالوا: آمنا برب موسى وهارون. الله هدايات بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد عبد ضلال وهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الناس معه: أرى أظن أن فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيئا، في المدينة يصلون جماعة وراءه ويغزون معه ولكن ما في هنا إيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلان وفلانا ما أظن ما يعرفان من ديننا شيئا، يصلي جماعة في المسجد وإذا هو ليس من أهله، وبعيد هناك عاتي فاجر فاسق وهو عند الله سبحانه وتعالى يعني مكتوم من السعداء، في نقطة ما في يوم ما تأتيه من موعظة وينتفع ويستفيد منها ويموت على الإسلام. فهؤلاء الجن كان لو لم يكون كما قال أهل العلم، لو لم يكون هؤلاء أشد الناس عداوة للإسلام لما أرسلهم إبليس إلى هذه الجهة، الضعفاء أرسلهم إلى الشرق والغرب، والأتاد أرسلهم إلى الحجاز، لأنه يعلم أن هؤلاء ما يتراجعون. لكن الله سبحانه وتعالى من عليهم، فبمجرد سماع آمنوا ورجعوا إلى قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا يهدي إلى الحق إلى طريق موسى، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأرنوا به. الله أكبر. الهداية بيد الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، الهداية بيد الله، لا يستطيع أحد أن يهدي نفسه ولا أولاده ولا غيره إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا قالوا هؤلاء؟ قالوا ماشوا بين خبر السماء وأرسلت عليهم سوء، فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم، أي شيء حصل لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب نجوم هذه. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، اذهبوا فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة العجاز وهو بنخل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل، ويقال الصواب نخلة، وادي نخلة ليس نخل، اختلفت الروايات وعشت أكثر الرواية على نخلة، وادي نخل عادي، عامدين إلى أصل عكاظ، أي قاصدين سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، قالوا تعالوا هلموا هذا الذي حال بيننا وبين قبر السماء، وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا، بمجرد ما رجعوا يعني فارقوا قومهم إبليس وأشياء جلدهم، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. يقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن على الجن، هذا حسب علمي وهو صادق بذلك، يريد هذه الواقعة، هذه الواقعة نعم، ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأنهم حاضرون، إنما قرأ لصلاة الصبح يصلي جماعة بأصحابه فقرأ القرآن وسمعوه وما أخبروه أنهم جن وأنه حاضر إلى آخره، بل رجعوا من هناك وأخبروا قومهم ودعوهم إلى الإسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ما قرأ عليه، وأما في الحالات الأخرى فقد وفد إليهم بجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، وكذلك أيضا الوقائع الأخرى فقد ثبت من صلى الله عليه وسلم. إذا نحمل هذا على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يعني يريد قضية معينة، وهي هذه حديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة قل أوحي، واختلف المفسرون هل علم النبي صلى الله عليه وسلم استماعهم حال استماعهم بوحي أو أوحي إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك. وأما حديث المسعود ففي قضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان، إذن بزمان جرت له. قال قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه. وماذا ومن فوائده بيان مشروعية الجهر بقراءة في الصبح، هذا هو العالي بواب المصنف البخاري رحمه الله تعالى، ومن أن الصلاة في الجماعة شريعة قبل الهجرة في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة، هذا قبل الهجرة. ومنها مشروعية صلاة الجماعة السفر، ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، ولم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الصحيحين وبعثت إلى الناس عامة. قال الجوهري الناس قد يكون من الإنس ومن الجن، وقد أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به، كما في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله أولئك في ضلال مبين. ثم أمر الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم الإنس بأحوالها وأنهم مبعوثون إلى الإنس والجن. ومن إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد، وإنما صار صنفين باعتبار كبر والإيمان، فيقال فلا يقال لمن آمن منه شيطان، إنما يقال جن، وأما الكفر يسمون شياطين. ومنها السادس، بيان أن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن خاتمة، المعتبر حسن خاتمة، لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها، ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي له من السعادة بحسن خاتمة. ونحو ذلك قصة سحارة فرعون، الله أكبر، بمجرد أن رأوا الآية يعني قالوا ماذا؟ آمنا برب هارون وموسى. قال رحمه الله تعالى: وبسند ابو طريق قال حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد العال بن عبد العال السامي عن داود بن ابي هند، داود بن ابي هند، وابو هند اسمه دينار. قال عن عامر الشعبي انه قال: سالت علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد الطبقة الثانية مخضرة، ماذا؟ هل كان من المسعود شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ هل شهيده ليلة الجن؟ قال: أي ليلة اجتماعين صلى الله عليه بالجن بعد أن دعوه إليه، وذلك أنهم أرسلوا وفدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين فذهب إليه. فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود عن ذلك فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أي ليلة حضوره؟ قال: لا، أي لم يشهد أحد منا تلك الليلة. هذا قال النووي رحمه الله: هذا صريح بإبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغير المذكور في وضوء بالنبي وحضور المسؤول معه ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبي ضعيف باتفاق المحدثين، ومدار على زيد مولى عمرو بن حريث ومشهور انتهى. فهذا يعني يدل على ذلك. قال: أشار بالحديث المذكور إلى ما أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي زيد، عن أبي زيد ومداره عن أبي زيد هناك فيه ساكت هناك فيه ومداره على أبي زيد، زيدوا عليه، على أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مشهور. يقول هنا ابن ماجه عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. فقال: أرينيها، تمرة طيبة وماء طهور. هذا ضعيف، هذا الحنفية يحتجون بهذا. قال: فتوضأ منها ثم صلى بنا. قال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، حتى المتساهل الترمذي ضعف الحديث. وهكذا حكم بأنه مجهول أحمد بن حنبل وبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو أحمد الحاكم بن حبان، الله تعالى أعلم. قال: ماذا قال؟ قال رحمه الله: ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. لكن أحكي لك قصة: ذات ليلة كنا مجتمعين معه ففقدناه، لكنه قام من بيننا واختفى وتأخر علينا، فالتمسناه في الأودية والشعر، كل تفرق الصحابة يبحثون عنه، فقلنا والشعر، فقلنا: السطيرة لعله طارت بالجن كما تفعل بعض الناس، يعني خشوا عليه ذلك، أو اغتاله أحد أعدائه من المشركين واليهود وغيرهم، أو قتل، ماذا فعل، حدث له؟ طال علينا الوقت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلبثنا بالشر ليلة بات بها قوم، لأننا فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم حزينين، فلما أصبحنا أي دخلنا في الصباح إذا هو جاء من قبل حراء، هذا في مكة يعني. من قبل حراء جاء بعد الصباح، الليل كله ضاع، ثم بعد ذلك في الصباح يأتينا من قبل حراء. فقال وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبيتنا بالشر التي بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، هذا هو، يعني جاءه داعي الجن وفد، يعني أرسلوا من يدعوه إليه داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، ويعني معناه قال: سأريكم مكانهم. فذهبوا فإذا هو هناك ما شاء الله ما أكلوا شيء وكذا أو طبخوا فيه أو ما إلى ذلك، آثارهم موجود فأراهم ذلك، ففي للاعتبار يعني رأوا ذلك. وبعض الناس يتمسك بهذا جميع اللي جميع ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على هذا فيأخذه وسيلة إلى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقط. وسألوه أي سألوا أولئك الجن الزاد، الزاد سألوا الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم. وسألوه هذه مسألة يقولون إنه مقحم أو مدرج والعادة تعريبه، قال قد تكلم علماء في قوله سألوا الزاد أنه مدرج من كلام الشعبي، وسيأتي تفصيل ما قالوا المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه لحما يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يعني معناه من لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهؤلاء الجن أي لحم أكله الناس وخلصوا عظم بقي عظمه يجدونه أوفر ما كان قبل أن يأكله الناس، يعني أتم لحما يعني. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وعدهم بذلك يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة، بعرة بعرة الغنم أو بعرة الإبل علف لدوابهم لدوابكم، يعني يحجدونه شعير، شعير يكون شعير ينقلب شعيرا ويكون دواب الجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلا تستنجوا بهما، لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا ببعرة. لماذا؟ لأنهما فإنهما طعام طعام إخوانكم، أي لأنهما طعام إخوانكم، طعام إخوانكم عبر بالإخوان يعني ترفيقا بهم، يعني إخوانكم يحتاجون إليه فلا تنجسوا، لأنهما زادوا إخوانكم من الجن فلا يجوز تنجسهما احتراما لحقوقهم. ظاهر هذه الرواية أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام فأخبرهم بما جعل الله لهم من الطعام ثم نهى عن الاستنجاء به. وعارض هذا ما أخرجه أبو داود بسند صيان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قديم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعلنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه الصيام. فظاهر هذه الرواية أن الجن هم الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بطعامهم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن الاستنجاء به. والجمع بينهما أن يقال إن الجن لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه الزاد فدعا الله تعالى لهم ثم أخبرهم بأن الله جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه طعاما لهم وكل بعرة على فد دواب، ثم إنهم رأوا أن الناس يستنجون بهما فطلبوا منه أن ينهى أمته عن ذلك فنهى عنه. إذن لا تنافي بين الروايتين. والحديث هذا من أفراد المصنف ما أخرجه البخاري. وهنا يقول فيه كلام للدارقطني في هذا الحديث، في أقوال أهل العلم في هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى قال الدارقطني رحمه الله انتهى حديث المسعود عند قول فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وما بعد من قول الشعبي كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي ابن علي وابن زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيره. قال النووي رحمه الله هكذا قاله الدارقطني وغيره، ومعنى قوله إنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن المسعود بهذا الحديث، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أشار النووي إلى أنه بمعنى مرفوع. قال والحاصل خلاصة القول أن كونه المرسل الشعبي وإن كان هو الراجح لا يخرج عن كونه صحيح، فقد صحيح مراسله فقد قدمها ابن مديني في كلام السابق على موصول، وهذا غاية الصحة. ويحتمل أن يكون الشعبي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد تقدم أن البخاري أخرجه الصحيح من حديث مرفوعة ولفظ وإنه أتاني وفد الجن، جن نصيبين اسم بلد العراق، وأن يعمل جن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما انتهى. والشعبي من أدرك أبا هريرة وروى عنه كثيرا وأحاديث عنه الصحيح وغيرهما راجع صفة الأشراف رقم كذا وكذا. والحاصل إن هذا وإن قلنا بالنسبة لمسلم لهذه الرواية في مسلم أنها مدرج، لكن ثبت من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري بغير هذا الطريق، فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. قال ومن فوائده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن ودعاهم إلى الله تعالى، ومنها بيان ما كان عليه السلف من طلب العلم والبحث عن حقيقة المسألة وجه، فقد سأل الشعبي علقمة عن شهود ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن كما سأل علقمة عن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه نفسه. ومنها شدة ائتمان الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصهم على أن لا يناله مكروه. وهذا هو واجب كل مسلم أن يكون صلى الله عليه وسلم أولى عنده من جميع الخلق حتى من نفسه التي بين جنبيه، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمن أنفسهم، فلا يقدم ما تهواه نفسه على سنته صلى الله عليه وسلم، بل يجعلها نصب عينه اعتقادا وقولا وفعلا، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلط بينهم من الأمور ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيته وسلموا تسليما. هذا أسلوب عجيب. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته، لا يضيق صدره المسلم إذا سمع حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء لا يتضايق، فإن تضايق فإن في إيماني خللا، حتى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما في حرج مما قضيت، ويسلموا أقله ذلك ويسلموا تسليما. هذا مفعول مطلق مؤكد، تسليما نهائيا بدون تلعثم وبدون تردد. فهذا هو واجب كل مسلم بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يؤثره على ما على هوى نفسه. وكذلك الآية الأخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنظروا في أمري، ما في تردد لمسلم، يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا ما في خيارة، بل يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على كل الأوامر. ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كما بعث إلى الناس، ومنها بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الجن تخضع لأمره وتطيعه وتسأله عما أشكل عليها من أمر المعاش والمعاد. ومنها إثبات البينة على الأمر وإن كان مما لا يشك فيه، فقد أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آثار الجن، هذا فائدة. قال لهم تعالوا أريكم آثارهم، دعاني دعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، ما اكتفى بهذا، قال تعالوا سأريكم آثارهم هناك، سأريكم آثارهم. إذن هذا إقامة من بابه إقامة الحجة والبينة، وهي ماذا؟ فقد أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آثار الجن وآثار الإيمان حتى يزداد إيمانا مع إيمانهم، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم غنيون عن طلب البينة على مثل هذا. ومنها إثبات معجزة له صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي أنه دعا لهم بأن يجعل الله تعالى لهم العظم الذي أكل لحمهم وبقي بلا شيء لحما وافرا، بل أوفر مما كان به من قبل، وكذلك البعر صار على فن دوابهم إلى آخره. له فوائد كثيرة. الباب ها؟ قال رحمه الله تعالى وبالسلام المتطق على حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن علي عن داود ابن أبي هند بهذا الإسناد إلى قول وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسائر الزاد، هذا هو الدليل على أن هذا مدرج في الرواية السابقة. قال الشعبي وسائر الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد سبق لنا أن هذا مرفوع من حديث أبي هريرة غير هذا. قال رحمه الله تعالى بسنة مطروح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن عرقبة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. وبيلي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الطبقة السادسة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه، تمنيت أن لو كنت معه. وبيلي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي هذا بصري وكوفي صديق رمي بالتشيع من كبار الطبقة عالية عشر، وعبيد الله بن سعيد أبو أدامة استرخص قال حدثنا أبو أسامة عن مسار أبو أسامة حماد أسامة عن مسار بن كدام عن معن هذا معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود من الطبقة كبار السابعة عن قال سمعت أبي قال سألت عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي قال سألت مسروقا عن من آذن النبي صلى الله عليه وسلم من أعلمه بالجن للا تستمع القرآن أي في نخلة، قال فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنت بهم شجرة أعلمت بهم شجرة. هذا صريح في أن صلى الله عليه وسلم علم بذلك أعلمت بهم شجرة. حديث مسعود هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم بحضور الجن ولا رأهم، وأريد حديث الماضي أن صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن